لو تعديت. هو شتمني بكلمة قال لي يا كذا، رحت قايل له انت اللي كذا كذا كذا، ظلم ويسلط عليك. شوف بقى، لانك تعديت، لان دي كانت قدامها دي، واصل؟ فالقصاص جائز والظلم ممنوع والعفو مستحب. بس الدنيا ماشية ازاي؟ عندك التلات، ظلمت هتبقى وقعت في حرام، خدت حقك بالظبط جائز، عفيت والله يبقى خدت ثواب. لما اجمع الايات كلها افهم كده كل الايات بقى بتاعت العفو. ان حضرتك تيجي تروح سائلني تقول لي يعني كل الناس نعفو عنهم، اقول لك لا، اقول لك لا. وربنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. في ناس لا ينفعهم العفو، والقرآن اللي قال والذين اذا صابهم البغي هم ينتصرون. بس امتى اقول دي وامتى اقول دي وامتى اقول دي؟ لما اجمع الايات كلها اللي في الموضوع الواحد كده، تفسير ايه بايه، تفسير الايات بجمعها. اديك امر ثالث، طول الوقت وطول الدورة عايزين امثله، عايزين نعيش مع القرآن. لطيفه قرآنيه في التدبر جدا. يا فندم حضرتك فاهم ليه ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه وما قالش ذلك القرآن؟ على انه في الاول يعني فذلك القرآن المجيد، ذلك القرآن ماشي لا ريب فيه، بس القرآن يتسمى قرآن من الاول، سماه ليه كتاب؟ ليه سماه كتاب؟ اقول لك بقى، لان كلمة كتب معناها في اللغة ضم الشيء الى بعضه. كتب الشيء، حضرتك انت بتعمل ايه في الكتابة؟ اللي انت بتعمله دلوقتي ده ان انت بتلحم حروف، مش قاعد بتلحم حروف بس، هو ده اللي انت بتعمله. فضميت الحرف ده جنب الحرف ده جنب الحرف ده، الهمزه دي مع الصاد دي مع الواو دي مع النون، بقى اسمها اصول. فضم الشيء بعضه الى بعض، فسماه كتابا لانه بعضه يفسر بعض. فهمتها؟ عشان كده اللي يحكم على ايه من غير سياقها ومن غير موضوعاتها قد يضل ضلالا مبينا. وعندي استعداد اجيب لك امثلة كتير على المعنى ده. ظاهر الاية حاجة ومعناها حاجة تانية خالص. يعني ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اذا حكم السعي بين الصفا والمروة جائز، وكل الفقهاء بالاجماع ان السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن. يبقى ازاي بقى فلا جناح عليه ان يطوف بهما؟ لو ما تعرفش سبب النزول مش هتفهم الآية، الآية توديك في حتة تانية خالص، لان ظاهر الآية حاجة تانية. اهو مثال اخر، قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة اشكلت على التابعين. ايه رأيك؟ كلنا بنقول ايه؟ ايه رأيك لو واحد دلوقتي متهور شوية فقلنا له لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صح؟ الصحابة سيدنا أبو أيوب الأنصاري خرج في الجهاد في غزوة من الغزوات، في معركة من المعارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيحصروا منطقة في الشام، فجاء رجلا انغماسيا. عارف الانغماسي ده اللي هو عمال يروح دخل كده بصدره في وسط الناس وقعد ايه يلا ايه يخبط فيهم كده هيموت، بس اهو يبقى دخل ايه اتقتل له 3-4 اهو عمل حاجه، عقبال ما ايه يتلموا عليه يتقتل فعمل كده. فقالوا ويحه القى بيده الى التهلكه، فسمع سيدنا ابو ايوب فانزعج قال لهم انكم تتاولون على غير تاويلها، انتوا فاهمينها غلط. انا اقول لك ايه قصتها، قال لهم احنا كنا انصار ونصرنا النبي صلى الله عليه وسلم على مدى الفترة المدنية لغاية ما ربنا فتح على المسلمين بمكة، وتقريبا كده الصراع الأساسي انتهى اللي هو الصراع مع قريش. لسه صحيح عندنا شغل كتير لكن الأساسي كده انتهى. قال فكل واحد مننا بقى لنا 6-7 سنين الحمد لله ناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، بس بقى اللي سايب بيته بقى له فترة واللي ساب الدكان بتاعه واللي كذا، فقالوا فقلنا نصلح أموالنا وبيوتنا نرجع بقى نشوف حالنا خلاص النبي ربنا فتح عليه والدنيا تمام.

كده لغاية دلوقتي لسه في آيات الآية دي مش لاقي لها آية تفسرها، والآية دي مش لاقي سنة بتفسرها. طب أعمل إيه؟ تعال بقى ننتقل لأقوال السلف. مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إيه لهو الحديث؟ قلت لي والله كلمة لهو الحديث دي معناها في اللغة أن واحد قاعد بقى إيه بيلهو بيلعب، ها معناها كده لهو الحديث. فيأتي ابن مسعود وينقل عنه بالأثر الصحيح أنه يقول: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره ثلاثا، والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. فيبقى ابن مسعود اللي فسر، ابن ابن مسعود اللي قال إنه لهو الحديث الغناء، ماشي الكلام؟ يبقى الصحابي اللي مفسر الآية إيه؟ المفسر الآية. نعم؟ لا النبي ما قالهاش، ده مش ده كلام سيدنا ابن مسعود. هقول لك انا بقى دلوقتي القصه دي انا قايل ليه حكم الرفع وحكم الوقف. خد بالك دلوقتي الموجود ابن عباس قال كذا، ابن عمر قال كذا، ابن مسعود قال كذا، ده كلام الصحابه. حلو، في كلام للصحابه ياخذ حكم الرفع، يعني يقول وانت مغمى كده تقول والله ده سنه، ده كلام النبي على انه الرواية بتقول قال ابن مسعود، وتروح قايل هذا له حكم الرفع، حكم الرفع يعني رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام تقول لا ده كلام ابن مسعود. انهي كلام بقى اللي تقول له حكم الرفع وانهي كلام اللي تقول لا؟ واحد انه يتكلم عن امر غيبي لا وجه للرأي فيه، ما يعني مش فكر فيها، ما فكرش بيه. لهو الحديث دي ممكن يفكر فيها، يعني قال لك لهو الحديث هنا الغناء، فممكن يكون لان اللغه تشملها، ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم. وجه من اوجه اللغه انه فسر الكلمه بنوع من انواعها الكذا، فده له حكم الوقف، ما اقدرش اقول له حكم الرفع. انما قال لك يؤتى بكذا يوم القيامه فيفعل فيه كذا، وقعد يحكي، جاب منين الكلام ده؟ لا ده غيبي بقى، وده ما فيهوش كده، يبقى ده كلام جايبه. عشان كده اشترطوا ايه؟ واحد ما يكونش كلامه ها لا وجه للايه الاجتهاد والراي فيه. اثنين ما يكونش له علم بكتب الاسرائيليات، لم يكن له. وعندنا بقى تحديدا من الصحابه ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو تحديدا أصاب زاملتين، يعني صندوقين كبار من كتب أهل الكتاب، فكان ينقل عنهم. فلما يجي يقول وقال عبد الله بن عمرو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيفعل كذا، وانت قاعد كده ممكن تبقى إسرائيليات، فما قدرش أديها حكم الرفع. عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى أنا ساعتها لا. إنما أقول تاني دلوقتي، هو قال الصحابي قال معنى، المعنى ده مش اجتهادي خالص، بيتكلم على حاجه يوم القيامه هتحصل كذا كذا كذا، في القبر هيحصل كذا، في الشهيد هيتعمل له كذا، جبت منين الكلام ده؟ هما الصحابه دي مميزاتهم ما لهمش وجه للتلقي الا مصدر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص كده وانت مطمن لو قالوا الكلمتين دول يبقوا جايبينهم من النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه يكون عنده مصدر تاني. ايه المصدر التاني اللي كان بالنسبه لهم لما احتكوا باهل الكتاب؟ بدأوا يقولوا لنا الكتب بتاعتكم نقرا نبص فيها ايه النظام. فسيدنا عبد الله بن عمرو واحد من الصحابه المعدودين اللي جاب صندوقين كبار قعد يقرا كلهم كتب اهل الكتاب. لا اه لما حد عمل الكلام ده وكانوا يشددون في هذا الامر، وكان التشديد لماذا؟ صحيح، متهوكون فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في هذا الوقت حتى لا يختلط بالقرآن أو بالسنة شيء. فلما بقى خلاص توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص الدنيا عملت، فبدأوا يطلعوا خلاص القرآن اتكتب وما بقاش عندنا مشكلة، فهنا بقى أصابوا بعض هذه الأشياء. فيجي لو كان الصحابي عنده حاجة من دول ما أقدرش أخد منه كلام وأقول إنه ده له حكم الرفع، يبقى حكم الرفع يبقى مسألة غيبية، مسألة لا وجه للاجتهاد فيها، لا ينقل الصحابي عن أهل الكتاب.

غضب الرحمن عليه. تمشي ولا ما تمشيش، واللغة تقتضيها وما تقتضيهاش. حلو كده. عكسها بقى تماما آخر واحدة، الرأي المذموم. ودول أهل الأهواء بقى. أنا عايز أطلع، ها أطلع أي حاجة من القرآن. الروافض الشيعة هنتكلم عليهم برضو من كلام الشيخ، شيخ الإسلام، يقول لك إيه؟ وإنه لعلي حكيم. قال لك الله أكبر، سيدنا علي موجود في القرآن أهو. إيه ده بقى؟ يعني وإنه لعلي حكيم. قال لك علي أهو، علي أهو اسمه، وعلي وحكيم أهو، أي خدمة ربنا وصفه بالحكمة. خذ الثانية، قال لك مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما بعد كده اللؤلؤ والمرجان. بس ايه ايه، كلنا فاهمين البحرين وبيطلع منهم لؤلؤ والمرجان. قال لك البحرين علي وفاطمه، واللؤلؤ والمرجان حسن والحسين. خلصت من ده للصبح بقى اللي نفسك فيه. تلاقي المعتزله الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، وهو كتاب ماتع في البلاغه، لكن معتزلي بينفي رؤيه ربنا كويس. فعمل ايه؟ جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز بعد هذا الفوز؟ لا فوز بعد هذا الفوز. انت تقرأها تقول والله جميلة طبعا، وحد أحلى من الجنة؟ آه يا جميل، في أحلى من الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهو معتزلي وبينفي رؤية ربنا، فعشان كده قال لك ما فيش بعد كده، وتعدي عليك وانت مش واخد بالك، وهو قصدها علشان خاطر يجي على وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول لك ناظرة هي إلى ربها ناظرة، يقول لك ناظرة بمعنى منتظرة. ليه؟ ما هو مش عايز يعملها فيقلبها. الصوفية، بعض الصوفية عندهم بعض الحاجات كده بيسموها التفسير الإشاري. والتفسير الإشاري العلماء وضعوا له ضوابط، عشان بس أنا مش عايزكم تتعلموا حتة إن أنا أتطاول، اللي هو اول حاجه ايه ده، ايه التخريف ده، ايه البتاع، افهم الناس بتتكلم ازاي ورد عليهم علميا، عشان ما تقعدش تقول كلام فاضي وخلاص. لا، بيقولوا ايه في التفسير الاشاري؟ هو الكلام ما ينفعش، بس هو قصده حاجه، بس القصد ده ودانا في مشاكل. بيقول لك اذهب الى فرعون انه طغى. مالها دي؟ قال لك فرعون قلبي. يا عم الحاج بالراحه عليا، هو سيدنا موسى راح لقلبه؟ يعني اذهب الى فرعون، هو مش عايز يقول كده، عشان بقى اقول لك هو عايز يعمل ايه، بس ودنا في مشاكل. ان في واحد فهمها كده، قال لك كده معناها الفرعون، كل فرعون في القلب. حلو قوي، معناها بقى كده الحاله الطاغيه دي اللي هي القلب بقى، والقلب لما يطغى، وان الانسان لا يطغى. ها، ووصل الامر بابن عربي، ابن عربي انه اثبت لفرعون الايمان. قال لك فرعون مات على التوحيد. التوحيد فين ده؟ عشان في الاخر خالص، في الاخر خالص قال ايه؟ امنت بالذي امن به بنو اسرائيل. قال لك ماشي الحال. والحديث والسنه كلها على عكس كده. يعني سيدنا جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رايتني وانا القم الطين في فيه مخافه ان تدركه الرحمه. لو شفتني وساعه ما فرعون كان بيغرق وانا جايب له طين وقاعد بغطسه عشان يموت كده، خشية أن تنزل عليه الرحمة فيتوب الله عليه. يعني ما تفش ربنا عليه. وعمل بقى قصة طويلة عريضة وكتب في القصص دي والكلام كثير. المهم كل ده بقى إيه ده؟ تخاريف دي. دي كل ده تخاريف. ليه؟ لأنه عنده شيء وعنده معتقد معين بيدور عليه من خلال الآيات والقرآن حمله وجوه. فيأتي به. يعني النص ثابت في ذلك. ولما ربنا سبحانه وتعالى ذكر آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هيطلع منها يقول لك آل فرعون مش فرعون. فيش فايدة يعني. المهم يجيب لك بقى أقوال من هذه الأقوال، وأنا صاحب هوى، واللي نفسك فيه تلاقيه. أي حاجة، أي حد بقى يقول لك أول آية بتقول كده أهو، بتقول إن المعنى اللي إحنا الجماعة بتاعتنا أو الفرقة بتاعتنا بتقول عليه، وكل واحد عايز يدور على حاجة يجيبها. الخوارج استدلوا بآيات كثيرة على كفر مرتكب الكبيرة. هات مثال، هات مثال ايه يدل على كفر مرتكب الكبيرة.